هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في بداية هذا اللقاء للصديق محمد سلطان، هو صديق دائم للبرنامج وأنا بشكره جدا جدا وبحييه على ما يقدمه وما يكتبه عن برنامج ما يطلبه المستمعون. هو طالب أغنية طالعين على أرض الفيروز، وبيهديها إلى كل أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون، وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء بأبو زيادة دسوق بكفر الشيخ، وبيقول: أنا بهدي هذه الأغنية لكل مصري بيحب تراب هذه البلد الطيبة، تراب مصر الغالية. أيها الأصدقاء، طالعين على أرض الفيروز. افرد منديلي وافرش جنايا على نجيلي وانده على الحلوة ديلي عرم لا لفرد منديلي وافرش جنايا على نجيلي وانده على الحلوة ديلي ده انا كنت نادرها في يوم ما قررها واقول ما فيش غيرها عروستي من ارض الفيروز عروستي من ارض الفيروز من غير ما تنده انا جايه ده انا من زمان مستنيه يوم الفرح والصباحيه فستاني بحراوي والحنه سيناوي ده انا جد شرقاوي مصريه من ارض الفيروز مصريه من ارض الفيروز Thank you. يا نعسى ورجالك أيوب حتى الكناد جايب لك توب أخضر بلون وشمي محبوب يا نعسى ورجالك أيوب حتى الكناد جايب لك توب أخضر بلون وشمي المحبوب يا ملك دين عالي ده مهرك وغالي بروحي وبمالي دفعت على أرض الفيروز دفعت على أرض الفيروز والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بمناسبة سعيدة، ماهر العطار وهو اللي خطبها. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديق محمد علي محفوظ، بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج أنا بشكرك، وأيضا إلى الأخ الغالي أحمد محفوظ وعروسه بمناسبة الخطوبة، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. أيضا إلى الأخوات روضة وروان محفوظ بمناسبة النجاح، ألف مبروك ودائما بالنجاح ومن نجاح إلى نجاح. أيضا أجمل التحيات والتهاني وأمنيات غالية بدوام الصحة والسعادة إلى ست الحبايب، وأيضا أمنيات غالية إلى الزوجة الغالية أمل والأبناء علي وأسيل محفوظ، وإلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أسرة البرنامج. وهذه تهنئة قلبية للمستشار باهر بهاء بمناسبة خطوبة الابنة بسنت، ألف ألف مبروك. وأيضا أجمل التهاني إلى الدكتور محمد يونس والدكتورة كريمة الحسيني بمناسبة خطوبة ابنتهم دينا يونس، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. هذه أيضا تهنئة قلبية من كابتن محمود عبد العاطي ومديحة عبد الفتاح للعروسين ريهام عبد الرحمن وإبراهيم عبد الحي سمك بمناسبة الخطوبة، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة لكل عرايسنا وعرسنا بإذن الله. هذه تهنئة قلبية أيضا إلى العروسين دينا محي علي وعريسها محمد عبد السلام، ألف ألف مبروك الخطوبة السعيدة. التهنئة مقدمة من أهل العروس الوالدة منيرة سليم والوالد محي علي السويفي والأخت روضة والأخ محمود، ومن أهل العريس الوالد عبد السلام شرف الدين والوالدة منى عبد القادر، ومن أخو العريس عادل عبد السلام. مرة تانية بنقول ألف ألف مبروك لكل عرايسنا وعرسنا. هو اللي خطبها ماهر العطار، هو اللي خطبها، هو اللي نهاها، هو اللي خطبها، هو اللي نهاها. وعرفت تخطب بنت ناس من صانع او الدنيا من فرحان ما يسيعانا، او عرفت تخطب يا ابو عين عسانا، او الدنيا من الفرحان ما يسيعانا، والفرح جاب ويانا عملنه الليلة يا دلالي أمانة تقولي يا حليلة، والفرح جاب ويانا عملنه الليلة يا دلالي أمانة تقولي يا حليلة يا دلالي أمانة حليلة. أيوة يا ود خدت الأمورة، أيوة يا ود عرفت تنقي، أيوة يا ود خدت الأمورة، أيوة يا ود خدت الأمورة، أيوة يا ود عرفت تنقي، كلها رقة ولا ثانية عتبتك كل منور الوردة وما فروش عسكة، يلي عتبتك كل منور الوردة وما فروش عسكة، وعروستك سبحان من صور اهي جنبك و وفي ايدها الشبكة. أيوة يا واد أيوة يا واد أيوة يا واد بتمنى أفرح فرحتك عشان ما يبقى لي يونيس في جمعتك. بيني وبينك يا العريس بتمنى أفرح فرحتك عشان ما يبالي ونيس وأحصلك في جمعتك وأقول يا فرح لالي منور الليالي وأقول يا فرح لالي منور الليالي وجمع الحبايب وعزيز وكل غالي. أيوة يا واد خدت الأمورة أيوة يا واد ايوه يا واد الاموره ايوه يا واد وعرفت تنقي هتبطل الشقاوه يا واد وهتبعد عننا او هتاخدك الحلوه يا واد خلاص من وسطنا. هتبطل الشقاوه يا واد وهتبعد عننا او هتاخدك الحلوه يا واد خلاص من وسطنا. لكن ما دام هناك هيكون في قربها لكن ما دام هناك هيكون في قربها وحياة ما عزة غالية يا واد خد بالك منها او حياة ما عزة غالية يا واد خد بالك منها. ايوه يا واد خدت الاموره ايوه يا واد ولكل أصدقائي واللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم بنقول لهم كل سنة وانتوا طيبين. وبيقول معانا عبد الحليم حافظ عقبالك يوم ميلادك. أجمل أمنيات السعادة من أسرة فريق الصباح بالنادي الأهلي بقيادة كابتن حسين عناني للدكتور حسين تامر وكابتن ربيع وكابتن أحمد حسين وكابتن منال عوض بمناسبة أعياد ميلادهم. كل سنة وانتوا طيبين عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا تهنئة قلبية من كل أسرة النادي الأهلي إلى كل الأعضاء اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم. كل سنة وانتوا طيبين عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل التهاني قلبية من أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون إلى الأصدقاء صابر الزيات وابنه عمر صابر بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتوا طيبين عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا إلى الأصدقاء هدى أنديل الصديقة الإعلامية وفاء زكريا الصديق الأستاذ رجب فهمي الصديقة الإعلامية جهان الريدي بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتوا طيبين عقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. أجمل التهاني القلبية من الصديقة أم عبد الرحمن إلى الأخت الغالية الأستاذة رحاب الطير بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وحياة سعيدة إن شاء الله للأستاذة رحاب الطير. يشارك في التهنئة زوجها الأستاذ حمادة الجزار والأبناء يوسف وكريم وإسراء الجزار والأخوات الحاجة أم محمد وأم أحمد وأم إيناس والأستاذة نادية الطير وجميع الأهل والأصدقاء إلى الغالية رحاب. كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من الصديقة صديقة صادق محمود إلى الإبنة الغالية نغم. كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة وبتتمنى لها دايما النجاح في التعليم بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من الصديق صادق صادق يوسف إلى الابنة الغالية شيماء صادق، وأمنيات لها دائما بالصحة والسعادة بإذن الله. عقبالك يوم ميلادك عبد الحليم حمد. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي. حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني. حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني. ودموع عيني ترقص مني لما تشوف الناس جيالك. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي. حياتي عمري هوايا وسنين حبي هي هنايا. عمري حياتي عمري هوايا وسنين حبي هي هنايا. نظرة وكلمة تقبلوا معايا. نظرة وكلمة تقبلوا معايا. كتبوا أول يوم في ميلادك. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي. فرقيني الشموع قلبي نصيبه فين. فرقيني الشموع قلبي نصيبه. الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين. همفرقين الشموع مفرقين الشموع. قلبي نصيبه نصيبه فين. مفرقين الشموع. قلبي نصيبه. فرقيني الشموع قلبي نصيبه فين. الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين. والقلب عاش 100 سنة والفرح له ساعتين ساعتين. عقبالك يوم ميلادك لما تنور اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي. قالوا لي يوم ميلادك لما تنور اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لوردة وأحلى الليالي. أجمل الأمنيات من أسرة البرنامج وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون إلى الصديق الغالي محمد صلاح أبو رفاعي، بالتمنيات له بالشفاء العاجل ونجاح العملية بإذن الله. أمنيات غالية من الزوجة الأستاذة نجلاء والأبناء أحمد وياسمين ومريم، ومن كل الأهل والأصدقاء بالبدرة شين إلى الصديق محمد صلاح أبو رفاعي، وتمنياتنا له بالصحة والسعادة بإذن الله. رسالة شكر وصلت من الكاتب الصحفي دكتور محمد الطواب، بيشكر دكتور حسن مدني رئيس شبكة البرنامج العام وكل القائمين على إذاعة البرنامج العام، وذلك على كل جديد في البرنامج العام ومن هذه البرامج برنامجنا المحبوب ما يطلبه المستمعون، وإهداء غالية إلى كل الأصدقاء والمستمعين. أنا بشكرك جدا جدا دكتور محمد الطواب. رسالة جميلة وصلت من الصديقة هانم منصور محمود من مركز البليانة بسوهاج. في البداية بشكرك جدا جدا على مداومة المراسلة بيننا، وبعتذر لك لأن الخط مش واضح، فححاول بشتى الطرق أني أقرأ الإهداءات. الصديقة هانم بتقول أنا بشكركم، وإحنا بنشكرك أيضا، وبقول لكم كل سنة طيبين بمناسبة عيد الحب والذي كان يوافق 14 فبراير. بتبعت لهذه المناسبة بأجمل التهاني، وبتقول أنا بشكر كل الأصدقاء، وبتقول لأعز الناس الأستاذ الدكتور عمرو محمد عبد الفتاح أستاذ الجهاز الهضمي بسوهاج، وأيضا إلى الأخ الأستاذ عمر وأسرته، وأتمنى له التوفيق في حياته، وإلى ابن العم علي سعد بمناسبة زفافه وعروسه عبير يوسف، ألف ألف مبروك، وإلى بنات الأخت حبيبة، وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء. وبعتذر لأن الخط مش واضح، بشكرك جدا جدا وأهلا بخطاباتك. الصديقة هاني منصور محمود من سوهاج مركز البليانة. أيضا خطاب رقيق جدا وصل للبرنامج من الصديق أحمد محمد عبد العزيز عبد الحي من كفر موسى عمران الزقازيق شرقية، بيقول أنا بشكركم جدا على تلبية رغبات. الصديق أحمد ده من واجبنا، وأهلا بخطاباتك، وأهلا بأي صديق بيطلب أي تهنئة وأي أغنية. بيهدي أجمل التحيات إلى الصديقة دعاء جمعة مناسبة عيد ميلادها كل سنة وهي طيبة، أيضا إلى الأصدقاء عماد فتحي عبد الرحمن، وأيضا أبو مختار والست حرمه مدام سهام، وأيضا إلى الأستاذ موسى محمد موسى والأصدقاء إيهاب ومحمد ورضا، وجميع العائلة بكفر موسى عمران بعائلة عبد الحي بالزقازيق شرقية. بشكرك جدا وأهلا بخطاباتك اللي بتسعدنا أيها الأصدقاء. وبعد هذه الإهداءات إليكم هذه الرسالة الصوتية وبها أيضا إهداء. أهلا بكل مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون. إهداء النهاردة خاص جدا طبعا، وبيشترك فيه كل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون. بنتقدم بأرق التهاني للأستاذ رضا الأزور بمناسبة خطوبته وعقد قرانه، ألف ألف ألف مبروك عقبال الزفاف. وفي نفس الوقت أعياد ميلاد أعضاء أعزاء الأستاذ رجب فهمي، الأستاذ إبراهيم شوقي حجر، الأستاذ محمد علي محفوظ، كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة يا رب إن شاء الله. بيشترك معايا في الإهداء الأستاذ يسر ياسين، الأستاذ محمد الطواب، الأستاذ عصام المحلاوي، علي المحلاوي، محمد المحلاوي، سمير عبد الحفيظ، محمد أبو الخير، علي أبو عيطة، حلمي سالم، أحمد مكاوي، ووفاء الكاشف، عزة الدالي، دكتور فاتن نجيب صديق، الأستاذ صادق صديق يوسف، الأستاذ منصور أبو خليل، مدحت المدني، إبراهيم خليل إبراهيم، اسماعيل غيطاني، احمد رجب، محمد سلطان، رامي حرب، احمد الشناوي، علي موافي، حبيبتي الغاليه ام عبد الرحمن، الكابتن علي المرشدي، رضا سمير ابو سمره، رأفت العموري، فريزه الحرفه، مجدي عبد العاطي، عبد العزيز القصاص، دكتور ايمن شبكه، استاذ عماد يوسف، الدكتور جلال الدين الشاعر، سناء مسرابي، نغم وتغريد الشاعر، وليد زكريا، دكتور حسام غراب، نهى السمان، استاذ تيسير ابو غزاله، مختار عزب، محمود المنشاوي، الأستاذ محمد صلاح أبو رفاعي، وألف ألف سلامة لبنته ربنا يتم شفاها على خير. جهام طلعت، المستشار عادل زكريا، الحاجة كوثر عبد الحق، فرحة بسام، شاكر صبري، أمل مصطفى، صبر الزيات، فادية الموجي، إيمان كمال الدين، توتا هدى، أنجيل أمورة اليماني، سحر رمضان، مختار إبراهيم، صبري أبو الغيط، أمنية عزمي. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وألف مبروك الأستاذ رضا الأسود. احلى الليالي احلى الليالي الليالي الليالي الليالي الليالي أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة سنحيي ذكرى رحيل المطرب النوبي محمد حمام. محمد حمام صوت غنائي مصري تميز بلكنة أهل الجنوب، وهو رائد الفن النوبي. اسمه محمد سيد محمد إبراهيم، شهرته محمد حمام. دخل المعتقل أكثر من مرة. هو من مواليد شهر نوفمبر عام 1942 بحي بولاق بالقاهرة، وهو من أصل نوبي، تخرج من كلية الفنون الجميلة عام 68. رحل عن عالمنا في 27 فبراير من عام 2007، وقد أمر المشير طنطاوي وزير الدفاع المصري في ذلك الوقت بنقل جثمان بطائرة عسكرية وملفوف بعلم مصر ليدفن في مسقط رأسه بأسوان. أيها الأصدقاء، للفنان محمد حمام أكثر من أغنية، ولا ننسى يا بيوت السويس ويا مايا وأغنيات جميلة، وإليكم أقدم هذه الأغنية لمحمد حمام، يا أم الخير. يا أم الخير يا بلادي يا غالية، عشت تعيش جنينة وجنة. يا أم الخير يا بلادي يا غالية، عشت تعيش جنينة وجنة. يا أم الخير يا بلادي يا غالية، عشت تعيش جنينة وجنة. يمشي في ظلك كل ولادنا، يا شمس حياتنا يا عز أملنا. يا أمي يا أمي يا مصر، يا أمي يا مصر. يا أم الخير يا بلادي يا عشت تعيش جنينة وكنا. يا أم الخير يا بلادي يا بلادي، عشت تعيش جنينة وكنا. يمشي في ظلك كل ولادنا، يا شمس حياتنا يا عز أملنا. يا أمو شواش النخيل العليا، يا أمو السد يا أمو السد، يا أمو عيون الهمال الصحيرة، يا أمو الغد يا أمو الغد. يا أمو شواش النخيل العليا، يا أمو السد يا أمو السد، عيون الأمل صحية، يا أم الغد يا أم الغد. عشت تعيش منارة وعليا، يحرس بابك زند درعنا. عشت تعيش منارة وعليا، يحرس بابك زند درعنا. يمشي في ظلك كل ولادنا، يا شمس حياتنا يا عز أملنا. يا أمي يا أمي يا مصر، يا أمي يا مصر. يا أم الخير يا بلادي يا بلادي، عشت تعيش جنينة وكنا. يا أم الخير يا بلادي يا بلادي، عشت تعيش جنينة وكنا. يمشي بلك كل ولادنا، يا شمس حياتنا يا عز أملنا. يا ما مساواي ودار الضايف ثابت يا ما سنين من العمر وراحت وانت يا بلدي شطك ثابت يمشي في ظلك كل ولادنا يا شمس حياتنا يا عز املنا يا امي يا امي يا مصر يا امي يا مصر يا ام الخير يا بلاد تعيش بينا وبيننا يا أم الخير يا بلادي يا غالية عشت تعيش بينا وبيننا يمشي بظلك كل ولادنا يا شمس حياتنا يا عز أملنا يا أمي يا أمي يا مصر يا أمي أيها الأصدقاء، ونحتفل أيضا في هذه الحلقة بذكرى غالية على مصر وعلى سوريا أيضا، الوحدة بين مصر وسوريا، والذي كانت في 22 فبراير من عام 58. أيها الأصدقاء، بهذه المناسبة أقدم للموسيقار قدير وملك العروبة فريد الأطرش آدي يمنى. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية عاشق فن الموسيقار القدير ومطرب العروبة فريد الأطرش الأستاذ سعد السحيمي، ويهدي أجمل التحيات إلى الدكتور جلال الشاعر والأستاذ محمد زكي والدكتور هدى طعيمة والصديقة عدلة سري والشاعر المهندس ياسر أطامش وباقي مستمعي البرنامج العام وبصفة خاصة برنامج ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك جدا. أيضا أجمل التهاني من الصديقة علياء المرسي محمود، تهدي أجمل التحيات إلى الصديقة سناء غزال وبتقول لها صباح الخير على كل الأشقاء السوريين، صباح الخير على الأمن والأمان والمحبة، وإحنا بنقول لك شكرا وصباح الخير عليك. أيها الأصدقاء، أدينا لفريد الأطرش. أدي يومنا عشنا وشفناه وبقالنا فرحة قابلناه، أدي يومنا عشنا وشفناه وبقالنا فرحة قابلناه، ودعينا يا رب احميها يا رب، ودعينا يا رب احميها يا رب، فرحة شعبين ما بقوش اتنين ما بقوش اتنين. كان حلم جميل حققناه وسنين وايام نستنى ودعينا يا رب احميها يا رب ودعينا يا رب احميها يا رب وحدة شعبين ما بقوش اتنين ما بقوش اتنين رفرف عالدنيا رايتنا ونعيش أحرار في أراضينا وحدتنا تصون حريتنا من ظالمي تحكم فينا وترفرف عالدنيا رايتنا ونعيش أحرار في أراضينا وحدتنا تصون حريتنا من ظالم يتحكم فينا وترفرف عالدنيا رايتنا ونعيش أحرار في أراضينا وعدو بلادنا عرفنا دلوقتي نبص ما نلقاه ودعينا يا رب احميها يا رب ودعينا يا رب احميها يا رب وحدة شعبين ما بقوش اتنين ما بقوش اتنين وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء بناء على رغبة الأستاذ الدكتور جلال الدين الشاعر والصديق الأستاذ علي أبو عيطة وهي دويتو ما بين كوكب الشرق أم كلثوم وإبراهيم حمودة إحنا إحنا إحنا إحنا وحدنا يمشي رأينا يدخلنا من هنا نطلع احنا من هنا انت وانا احنا وبين الأحبة يا قساوة قلبهم يحسبوا شرع المحبة يمشي زي شرعهم. الفقير للفقيرة والغنية للغني غلطانين ده العز كله يسكن القلب الهاني القلب الهاني. احنا وحدنا اللي عاجبين بعضنا. احنا وحدنا اللي يمشي حكمنا واللي يمشي رأينا انت وانا وانت وانا. يجيبوش ذنبك عليا ولا ذنبي عليك. احنا وحدنا اللي عاجبين بعضنا. احنا وحدنا اللي يمشي حكمنا واللي يمشي رأينا انت وانا وانت وانا. وإلى هنا وانتهى اللقاء أيها الأصدقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت أحمد السداوي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.